إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، إن مما ينبغي للعبد أن يحرص عليه أن يعالج نفسه من تلك الأمراض التي تطرأ عليه، بل هي كامنة في نفسه، شعر أو لا يشعر، شعر أو لم يشعر. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: إنما تنشأ أمراض القلوب عن طريق النفس. ويقول ابن القيم رحمه الله: وأجمع العارفون والعابدون والسالكون أن النفس قاطعة بين العبد وربه. نفسك عبد الله التي بين جنبيك لربما قادتك إلى كل شر وإلى كل ضير وإلى كل تعب وإلى كل ألم، فكم من الناس من يقتل بسبب نفسه، كم من الناس من يزج به في السجون سنين طوال، والسبب في ذلك نفسه التي بين جنبيه. فيا سبحان الله، شيء من داخلك يسعى في هلاكك ويسعى في إتعابك ويسعى في أن تكون من المعذبين ومن المجرمين في الدنيا والآخرة. وهذا ابتلاء من ربنا عز وجل للناس، لكن الموفق والسعيد الذي يسعى في إصلاح نفسه ويتأمل في أمراضها وينظر في آلامها ثم يدعو ربه عز وجل أن يشفيه من تلك الأمراض. تأملوا عباد الله إلى هذه النفس كيف قادت كثير من الناس إلى ظلمات بعضها فوق بعض. هذا ربنا جل وعلا يذكرنا ويخبرنا عن الشيطان، قال الله عنه: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. تبرأ من العبد بعد أن أدخله إلى النار ووقع فيما يغضب الجبار، إذا به يتبرأ منه ويقول إنما هي نفسك هي التي قادتك. صحيح النفس تعاونت مع الشيطان حتى وقع العبد فيما يغضب الرحمن، فوقع في ظلمات في النار والعياذ بالله من ذلك. وهكذا ربنا يخبرنا أيضا عن عبد من عباده، وأنه ساق أمة من الأمم إلى غضب الجبار وإلى أن يشركوا بالله، بل إلى أن يعبدوا عجلا من العقول، عجلا مصنوعا، ويتخذوه إلها. وزعم أن موسى عليه السلام نسي أن هذا إلها، فلما رجع موسى غضبانا إليهم قال ما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها، وكذلك سولت لي نفسي. نفسه قادته إلى أن يشرك بالله وإلى أن يسوق الأمة من بني إسرائيل ممن أطاعه إلى الشرك بالله والعياذ بالله من ذلك. وهكذا عباد الله، ربما النفس أيها الناس تقود الإنسان إلى الكذب، وهذا كثير، تقود الإنسان إلى الحسد، إلى الحقد، إلى معاصٍ كثيرة. أبى ربنا عز وجل يخبرنا عن يوسف وعن إخوته وأنهم كادوا له كيدا عظيما. طفل صغير هو أخ لهم، ومع ذلك حملتهم أنفسهم إلى أن يقتلوه، ثم بعد ذلك تشاوروا وتراجعوا وألقوا فيه في غيابة الجب في بئر، وهو طفل صغير. والنفس عباد الله لا تقبل مثل هذا الفعل ولا ترضى به، ومع ذلك لما وقع في قلوبهم من الحسد ما وقع، فعلوا ذلك الفعل ثم تبرؤوا بعد ذلك في آخر تلك القصة، وقالوا سولت، إنما سولت لكم أنفسكم، هكذا قال لهم أبوهم عليه السلام ويعقوب، إنما سولت لكم أنفسكم. وهكذا عباد الله ستجد إذا تتبعت كتاب الله وتأملت فيه أن هذه النفس كم تقود الإنسان إلى غضب الجبار والعياذ بالله. وما ذلك عباد الله إلا أن فيها أمراض كامنة، ثم إن العبد لم يتنبه، غفل عما في نفسه، غفل عن تلك الأمراض فلم يسعى في علاجها ولم يسعى في إصلاحها، فعاش وهو مريض، ولربما تفقه، ولربما تعلم، ولربما كان عنده خير وكان عنده عبادات، والمرض كامن في نفسه، فلربما خرج في وقت الخلاف وفي وقت الاختلاف، فإذا به يخرج ما في نفسه وكان قد مرض، وإذا بالمرض يظهر. عباد الله، النفس تقود إلى أمراض كثيرة وإلى أتعاب كثيرة، ومن هذه الأمراض مرض الرياء، مرض الحسد، مرض سوء الظن، مرض الكبر، مرض العجب. هذه أمراض قل من يشعر بها ويسعى في علاج نفسه منها. نقف معكم في هذه الدقائق مع مرض من هذه الأمراض التي هي كامنة في النفس ولربما خرجت، وهذا المرض كثير ما يصاب به أهل الصلاة وأهل العبادة وأهل الطاعة وأهل القربة، الرياء. الرياء يحب الإنسان أن يثنى عليه وأن يمدح وأن يحترم وأن يوقر وأن يرفع وأن تكون له المنزلة بين إخوانه، إن تكلم سمع وإن قال قبل قوله وإن نهى انتهى الناس عن نهيه. مرض من أعظم الأمراض ومن أتعب الأمراض، ويا حسرتاه على من مرض بهذا المرض وعاش مريضا ولم يشعر ولم يسعى في علاج نفسه، فكم سيخسر من الأعمال وكم سيقع في غضب الجبار، شعر أو لم يشعر. في حديث محمود بن اللبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: ما هو الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. الرياء. وفي حديث آخر أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقوم الرجل يصلي فيحسن صلاته من أجل نظر فلان، يتعبد لله ويريد الجزاء عاجلا في الدنيا، يريد الجزاء في الدنيا قبل الآخرة، يريد الثناء ويريد المدح ويريد الاحترام ويريد التوقير، بل إن بعض الناس لربما يفعل أعمالا في السر ولا يجد رياء، لكن في نفسه وفي قلبه أنه ينبغي للناس أن يحترموا وأن يوقروا وأن يذلوا له وأن يقدموا، لأنه صاحب عبادة في السر، وهذا يدخل في الرياء. الرياء عباد الله مرض خطير، كثير منا لربما يظن أن هذا المرض بعيد عنه وأنه ليس بمريض، لكن من تأمل وفتش في نفسه ليرى أن هذا المرض قد أصيب به وهو يعيش به. يقول سفيان الثوري رحمه الله: ما عالجت نفسي على شيء أشد من نيتي. يقول أن من أعظم الأشياء التي أتعبته في علاجها نيته. ويقول أحد السلف في معرض كلامه قال: إني لأحدث بالحديث وأحسن في نيتي فإذا بالحديث يقترب علي، أي تنحرف نيته. قال: فأحتاج في الحديث الواحد أن أصلح نيتي، أو كما قال رحمه الله. يقوم يتحدث وهو يريد وجه الله ويريد ما عند الله، ثم إذا بقلبه ينحرف فيبدأ ينظر إلى الناس ويريد ثناءهم ويريد رفعتهم ويريد ما عندهم، نعوذ بالله. ويقول سفيان الثوري رحمه الله: إن أزهد الناس من زهد بما عند الناس، زهد بما عند الناس، ما عندهم من مال وما عندهم من جاه وما عندهم من سلطان وما عندهم من ثناء وما عندهم من مدح. زاهد لا يريد مدحهم ولا يريد ثناءهم، يريد أن يخرج من الدنيا بقلب سليم وبذنب مغفور وبتجارة لن تبور. ماذا ينفعك الناس عبد الله؟ ماذا ينفعك ثناؤهم؟ يوم أن تنزل إلى قبره وحيدا فريدا، لا أنيس ولا جليس، ما ينفعك ثناء الناس وقد أقبلت على رب الناس، وأنت تريد الدنيا وتريد لعاتها وتريد ما فيها. احذر عبد الله، احذر على قلبك، احذر على قلبك. كان بعض السلف يهمون أنفسهم لعلمهم أنهم مهما عملوا من الأعمال فإن هذه الأعمال يخشى عليها من الرياء. يقول مالك بن دينار أو محمد بن دينار: إذا ذكر الصالحون فأف لي وتف. يحتقر نفسه، يقول: هؤلاء الصالحون على خير عظيم وعلى أجر كبير، أما أنا تفري عملي، تفري طاعاتي، أنا لا شيء. كان شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول: أنا المكدي وابن المكدي، وهكذا كان أبي وجدي. وكان إذا مدح قال: أنا لا أزال أجدد إسلامي، يجدد إسلامه وهو إمام الدنيا، وهو عالم رباني، جاهد بقلمه ونفسه وبذل نفسه وحياته من أجل دين الله. ماذا أقول أنا وأنت؟ هذا محمد بن واسع رحمه الله كان يقول رحمه الله: لو كان للذنوب ريح لما جلس إلي أحد. يعني أن ذنوبه كثيرة، فلو كان لها ريح لا صارت تلك الريح النتنة بجانبه، فإذا بالناس يهربون منه من كثرة تلك الذنوب. ولو قرأت في سيرة هذا الإمام لتعجبت إلى عبادته وإلى خشوعه وإلى طاعاته وإلى إقباله. فيا حسرتاه على من تأمل في هؤلاء الخلق ولم يسعى في إصلاح قلبه وفي إصلاح نفسه. هذه النفس عباد الله تحتاج إلى إصلاح، تحتاج إلى متابعة، تحتاج إلى نظر، تحتاج إلى تفقد. رب إنسان يفعل خيرا وهو يريد وجه الله ثم تنقلب نيته، فبعد أن كان يريد وجه الله صار يريد رئاسة، يريد سلطان، يريد مال، يريد من حظوظ الدنيا. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يعيننا وإياكم على طاعته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد، معاشر المسلمين، نبينا صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الدعاء في إصلاح نفسه، وينبغي لك عبد الله أن تتأسى برسولك وأن تكثر من الالتجاء والدعاء والتضرع والخشوع والذل والبكاء بين يدي ربك أن ينجيك من هذه الأمراض وأن يشفيك من هذه الأسقام. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب افتتح خطبته بهذا الافتتاح: نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. يستعيذ بربه جل وعلا من شر نفسه، من شر نفسه، وهو بأبيه وأمي خير الخلق بعد الأنبياء، خير الخلق بعد الملائكة، بل خير الخلق حتى على الملائكة في قول لأهل العلم. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن حصين يأتيه رجل فيقول: يا محمد، إن عبد المطلب خير لقومك منك، كان يطعمهم الكبد السنام وأنت تنحرهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شاء الله. لما أراد أن يمشي وهو كافر في ذلك الوقت قال: ما أقول؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم قني شر نفسي واعزم لي على رشد أمري. يوصيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يقيه شر نفسه، أن الله يقيه شر نفسه. وهكذا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، علمه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء: اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق هذا الدعاء، أن يدعو ربه جل وعلا من شر نفسه، من شر نفسه. ويا عباد الله، ينبغي لنا أن نتأمل وأن نكثر من دعاء ربنا عز وجل أن ينجينا من شرور أنفسنا. قف بين يدي ربك ذليلا خاضعا باكيا خاشعا، واعلم أنه لن ينجيك من هذه الشرور إلا الله سبحانه وتعالى. فوالله والله لو ذهبت إلى أطباء العالم ليعالجوك من هذه الأمراض لما وجدت من يعالجك، إنما يعالجك ويشفيك ربك الذي خلقك وشق سمعك وبصرك. كم من إنسان عباد الله يتهور ويقتل النفس التي حرم الله، والسبب والله هي نفسه التي بين جنبيه، لربما اعتدى عليه بشيء أو اعتدي عليه بشيء من الاعتداء اليسير، فإذا بنفسه تدفه وإذا بنفسه تحمله. هذا يريد أن يضلك، هذا يريد أن يبطش بك، يريد أن يتكبر عليك، يريد أن يدوسك بقدمه، يريد أن يضربك، يريد أن يقتلك. قم عليه، انشط، قم، ادفع عن نفسك. هو الذي ابتدى، هو الذي فعل. فإذا بك تقوم مغضبا فترفع سلاحك، فإذا بك تقتل النفس التي حرم الله. ولو صبرت دقائق وقلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، جلست أو توضأت أو صليت، لذهب عنك ذلك ولما حصل شيء. نفسك قادتك إلى هذا الهلاك. وكم من فتن ومشاكل وبلاء تحدث بين الناس بسبب أمراض النفوس. هذا لا يحترمني، هذا لا يوقرني، هذا لا يسلم علي، هذا يعتقد أني جاهل، هذا لا يعطيني، هذا لا يفعل، هذا لا يفعل. فإذا بك تأخذ في نفسك منه، ولربما تتكلم عليه، ولربما تتهمه بانحراف في سيره، في سنته وفي اتباع نبيه، وما ذاك إلا بسبب النفس، ما فيها من كبر وما فيها من عقب وما فيها من حسد وما فيها من سوء ظن. وكم هناك من الأمراض ذكر عن عبد الله بن سالم أو عن سالم بن عبد الله بن عمر أنه كان يمر في الحج فدقه رجل فقال له اثق بي أو بهذا المعنى، فنظر إليه الرجل وهو مخطئ قال إني لأظنك رجل سوء. قال سالم بن عبد الله ما أظنك أبعد، يا سبحان الله ما أظنك أبعد، ويعتقد في نفسه أنه رجل سوء، إن كان عابدا زاهدا عالما ابن صحابي لكن هكذا. ولما قيل لأحد السلف يا مرائي، قيل لعالم من العلماء وإمام من الأئمة يا مرائي، قال والله ما عرفني إلا أنت، أنا مرائيه. الآن لو قيل لأحدنا يا مرائي سيخرج منشور يدافع عن نفسه، أنا مرائي أنا كذا أنا كذا، ويمدح نفسه ويثني على نفسه أنه على خير أنه على إخلاص أنه على صدق. ولما زار داود الطائي رجل، وأختم بهذه القصة، وهو مريض، فجعل داود يقول أما أنت فأجرك على الله، ثم جلس يكلم نفسه يا داود أأنت زاهد، ثم قال لا والله، أأنت عالم لا والله، أأنت عابد لا والله، أأنت كذا، يذكر من العبادات ثم يقول لا والله، ثم يقول لما تزار لما تزار، ثم جعل يقول لنفسه يا داود كنت في شبيبتك فاسقا وأنت في شيبك مرائيا، يا سبحان الله. يقول الفسق أقل من الرياء، من الرياء شرك. كنت على خير لما كنت شابا فاسقا عاصيا على خير، ولما صرت كبيرا وشابت لحيتك وأنت تعبد الله إذا بك تصير مرائيا، تريد ثناء الناس ومدحهم واحترامهم وتوقيرهم، انتبه عبد الله على أعمالك، انتبه انتبه على أعمالك. رب إنسان يتعب في أعمال وفي طاعات ويظن أنها خالصة، ولربما إذا أقبل على ربه وجدها فيها رياء. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. انتبه عبد الله على أعمالك، لا ترضى أن تهديها لأحد، لا تقبل من سيأخذها عليك بسبب ثنائه ومدحه، مدح الناس وثنائهم تحت القدم، أدوسه بقدمي ولو كانوا من كانوا. عبد الله اعرف قدر ربك، اعرف عظمة الله، اعرف عظمة من تعبد، وهو الذي بيده الأمر، وهو الذي يسوق الناس على ما يشاء، هو الذي يسيرهم في مدحه أو يسيرهم في ذمه، هو الذي يرفعك أو هو الذي يطرحك. فاعتصم بالله وارضى بثواب الله وافرح بعطاء الله. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يعيننا وإياكم على طاعته. اللهم أعنا ولا تعن علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، كر لنا ولا تمكر بنا دنا ويسر هدانا إلينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، أنا لك ذاكرين، أنا لك راغبين، أنا لك منيبين ومخبتين. ربنا تقبل توبتنا واغسل حوبتنا، ثبت حجتنا، واهد قلوبنا، واحلل سخيمة قلوبنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.